فالناس في يوم العرض على الله يعرضون عليه جميعا من الخلائق كلهم من الجن والإنس والوحوش والطيور بل إن جميع المخلوقات ستعرض على الله عز وجل وقد دعا الله عباده إلى الاستعداد لهذا اليوم وإلى الاستعداد للقائه سبحانه وتعالى ووصف الله يوم القيامة بعدة أوصاف كلها تبين عظيم هذا اليوم وتدعو المسلمين جميعا إلى الاستعداد لهذا اليوم وهو يوم العرض على الله ويوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فاحرص أيها المسلم أن تكون من المتصفين بهذه الصفات التي وعد الله فيها عباده أنهم يعيشون في أمان في يوم القيامة فممن يعيش في يوم القيامة في أمان وممن تكون نفسه مطمئنة وقلبه منشرح في يوم العرض على الله إنهم من عاشوا في خوف من الله في الدنيا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم لقائي إن الخائفين من الله في الدنيا يكرمون بالأمان في يوم القيامة الخائفون من الله لا تجد عندهم ترك للصلوات الخائفون من الله لا تجد عندهم مؤاذات لعباد الله الخائفون من الله لا تجد عندهم قطع للأرحام ولا مؤاذات للجيران ولا تسلط على أراضي المسلمين ولا التعدي على أموال المسلمين ولا أموال الأيتام والأرامل والضعفاء الخائفون من الله لا تجد عندهم العقوق للآباء والأمهات الخائفون من الله يرون المعاصي شؤما فيتجنبونها خوفا من الله خوفا من عقوبة الله الخائفون من الله إن ذكروا بالله خافوا وإن دعوا إلى الله أجابوا وإن حذروا من عقوبة الله خافوا لأن عندهم في نفوسهم الخوف من الله الخوف من الله عز ورفعة الخوف من الله أمان من عقوبة الله إذا وجد الخوف من الله سترى العبد لا يقترب من المخالفات ولا يأتي إلى المنكرات ولا يذهب إلى المعاصي ولا يقترب من المخالفات لأن عنده شيء اسمه الخوف من الله الخائفون من الله بينهم وبين المعاصي في الخلوات حجابا لا يقتربون من المعاصي في خلواتهم ليس عندهم الاستعداد أن يخافوا من الله في الظاهر ويعصونه في الباطن بل هم خائفون من الله في سرهم وجهرهم في ظاهرهم وباطنهم أمام الناس وفي البعد عن الناس لأنهم يعلمون أن الله يراهم ويسمعهم ويعلم ما يقولون ويرى أماكنهم وأفعالهم إنهم الخائفون من الله سيؤمنون يوم لقاء الله سيجدون الأمن إذا خاف الناس وممن يؤمنون في يوم القيامة ويعيشون في الأمان في يوم العرض على الله إنهم المتقون لله قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون المتقون في يوم القيامة لا يخافون المتقون آمنون في يوم القيامة إنه يوم عصيب إنه يوم شديد يعرض فيه العباد على خالقهم وبارئهم سبحانه إن كل سجل مد البصر هذا السجل فيه الأقوال وفيه الأعمال تشهد الأرض بما عملت عليها يومئذ تحدث أخبارها وتشهد الأيدي والأرجل وتنطق الأصابع والأعين ويأتي السمع والبصر والكل يتكلم بما عملته وارتكبته ستأتي في يوم القيامة وأنت ترى هذا كله أمامك اتق الله من الآن لتؤمن هنا يا صاحب الربا اتق الله في الربا يا صاحب الرشوة اتق الله في نفسك يا من يتعامل بالظلم اتق الله ستعرض على الله يا أيها العاق لأبيه وأمه اتق الله يا أيها الظالم للنساء اتق الله يا أيها الشاب الذي يعصي الله في الخلوات ويقبل على المعاصي في أوقات الغفلات اتق الله في نفسك راقب ربك قبل أن تموت وقبل أن تقف بين يدي الله يا من يتعدى على جيرانه اتق الله يا تاركا لصلاة الفجر اتق الله يا من يأتي في وقت الصلوات وهو عاكف على شجرة القاف اتق الله في نفسك اتق الله الذي يراك اتق الله الذي يعلم حالك وأمرك وابل الغمامة في أسباب الأمن يوم القيامة خطبة لشيخنا الداعية وهبان المودعي حفظه الله نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بمسجد النورين اليمن محافظة دمام إن الحمد لله

فهو في عيشة راضية. وأخبر عز وجل عن الصنف الآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. وهكذا ذكر عز وجل عباده في آيات أخرى بيوم القيامة وما يجري فيه للخلائق يوم العرض عليه، إلا أن الله أكرم من عباده من أكرم بأن يأتي في يوم القيامة وهو في أمن وأمان، ويعيش في يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، وهكذا يعيش في يوم شديد حر شمسه، ويعيش في ذلك اليوم الذي يخاف فيه الأنبياء والصالحون ويخاف فيه الخلائق أجمعون، إلا أن الله يكرم من عباده من يعيش في يوم القيامة بالأمان ويعيش آمنا في يوم القيامة. فاحرص أيها المسلم أن تكون من المتصفين بهذه الصفات التي وعد الله فيها عباده أنهم يعيشون في أمان في يوم القيامة. فممن يعيش في يوم القيامة في أمان، وممن تكون نفسه مطمئنة وقلبه منشرح في يوم العرض على الله، إنه من كان من أهل الإيمان بالله. والدليل على هذا قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن أهل الإيمان وصفهم الله في كتابه بقوله: قد أفلح المؤمنون. ما هي صفاتهم؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه صفات أهل الإيمان. فالمؤمنون بالله عندهم الخشوع في الصلاة من باب أولى أنهم سيكونون من المحافظين على الصلوات المؤدون لهذه العبادة والشعيرة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. والذين هم عن اللغو معرضون، لا يحبون الكلام الذي لا فائدة منه، ومن باب أولى أنهم يتركون السباب والشتام واللعن والكذب والأيمان الفاجرة. إنهم عن اللغو معرضون، ولغيرها من الألفاظ المحرمة أولى وأولى في الترك. والذين هم لفروجهم حافظون، فلا يرتكبون المحرمات، لا الزنا عياذا بالله، ولا الجريمة الشنعاء اللواط عياذا بالله، ولا عندهم المخالفات والمنكرات، بل عندهم المحافظة على فروجهم والقيام بأدائها كما شرعه الله. هؤلاء إذا جاءوا في يوم القيامة الناس خائفون وهم آمنون، الناس فزعون وهم آمنون، الناس قلقون وهم سعيدون بما يكرمهم الله عز وجل به. فيا أيها المسلم الكريم، احرص أن تتصف بصفات الإيمان لتنال الأمان في يوم العرض على الواحد الديان سبحانه وتعالى. فالمؤمنون بالله الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، بل عندهم الإيمان بالله والرضا بأمر الله والالتجاء إلى الله، ليس عندهم التعلق بغير الله، فلا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يعبد إلا الله. هؤلاء يعيشون في أمان في يوم القيامة وفي يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. وممن أكرموا بأن يعيشوا في أمان في يوم العرض عليه سبحانه وتعالى

هؤلاء الخائفون من الله الوجلون الذين عندهم استقامة في الظاهر واستقامة في الباطن، يحافظ على لسانه، يحافظ على بصره، يحافظ على سمعه، يحافظ على يده، يحافظ على قدمه. استقم على دين الله لتؤمن في يوم لقاء الله، استقم على شرع الله لتؤمن يوم لقاء الله. إن هناك من يسهل عليهم ارتكاب الذنوب والمعاصي في جوارحهم، فتارة يسمع الأغاني، وتارة ينظر إلى الحرام، وتارة يبطش الحرام، وتارة يكتب الحرام، وتارة يشهد الزور، وتارة يمشي إلى الحرام، وتارة يدخل إلى بطنه الحرام، وتارة يطعم أولاده وأسرته الحرام. في كل جهة يتجه إليها عنده استعداد لأخذ الحرام بأي طريقة كانت وبأي أسلوب كان. المهم أن يكون عنده المال لا يبالي من أين أخذه ولا يبالي من أين المكسب له. اتق الله، استقم على دين الله، ستعيش الأيام القلائل والساعات القلائل، وستذهب للقاء الله، وستقف بين يدي الله. أما الأموال فستورث، وأما الأولاد والزوجة فكل واحد سيذهب إلى عمله وإلى أموره. أنت الذي ستجري ما عملته يداك، أنت الذي ستحاسب على ما عملته يداك، أنت ستدخل قبرك وحدك وستحاسب، وستلقى الله، وستقف بين يدي الله، وسيسألك الله، وستجني أعمالك التي عملتها. فلا تعش في حياتك في غفلة، بل عش لله، عش مع الله، عش في مراقبتك لله. لقد مات من مضى من الآباء والأجداد والأحفاد والأقرباء والأصحاب، وعود المقابر تروا فيها أصحابا لكم وأناسا تعرفونهم صاروا إلى الله، وأنت ستصير كما صاروا، وستخرج كما خرجوا، وستموت كما ماتوا. فاستقم على دين الله لتؤمن من مخاوف يوم القيامة، ولتعيش في أمان الله في يوم العرض على الله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، وممن يؤمنون في يوم القيامة ويعيشون في الأمان في يوم العرض على الله، إنهم المتقون، إنهم المتقون لله. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. المتقون في يوم القيامة لا يخافون، المتقون في يوم القيامة لا يخافون، المتقون آمنون في يوم القيامة. إنه يوم عصيب، إنه يوم شديد، يعرض فيه العباد على خالقهم وبارئهم سبحانه، وتعرض الأعمال على ربهم سبحانه، ويقف العبد حافي القدمين، عار الجسم، حاسر الرأس، تعلوه المذلة والخوف، ويعرض على الله، ويأتي الرب لفصل القضاء. يوم يجثو فيه الخلائق على ركبهم، يوم تدنو فيه الشمس على الرؤوس، يتمنى الواحد الشربة قبل أن يعطاها فلا يجدها، يتمنى العبد في يوم القيامة الحسنة فلا يجدها إن لم يكن تسبب أو عملها، يتمنى العبد من يأخذ عنه المظالم في يوم القيامة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر الأب من ولده والولد من أبيه، يبحث الواحد عمن ظلمه من أجل أن يأخذ من حسناته، يبحث المظلوم عن الظالم ليأخذ حقه، يهرب الظالم في نظره أنه سينجو، وما علم أنه يوم فيه حكم عدل، وفيه كتاب سجلت الأعمال، وصحائف مدونة فيها الأقوال، وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وهكذا ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمثاقيل الذر ومثاقيل الخرادل والمثاقيل السهلة التي لا تتوقعها ستعرض عليك والحسنات التي عملتها والتي قد نسيتها ستجدها بين يديك والسيئات التي عملتها وارتكبتها وكنت من أهلها والقائمين عليها وربما قد نسيتها تعرض عليك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بدت سيئات قد نسيت وأعمال ما توقع العبد أن تظهر عليه ومنكرات قد نسيها وأقوال قالها وعمل بها قد غفل عنها فتعرض عليه في يوم القيامة إن كل سجل مد البصر هذا السجل فيه الأقوال وفيه الأعمال تشهد الأرض بما عملت عليها يومئذ تحدث أخبارها وتشهد الأيدي والأرجل وتنطق الأصابع والأعين ويأتي السمع والبصر والكل يتكلم بما عملته وارتكبته ستأتي في يوم القيامة وأنت ترى هذا كله أمامك فاتق الله من الآن لتؤمن هناك اتق الله من الآن لتؤمن هناك يا صاحب الربا اتق الله في الربا يا صاحب الرشوة اتق الله في نفسك يا من يتعامل بالظلم اتق الله ستعرض على الله يا أيها العاق لأبيه وأمه اتق الله يا أيها الظالم للنساء اتق الله يا أيها المآكل للحقوق المتعدي على الحقوق اتق الله ستعرض على الله يا أيها الشاب الذي يعصي الله في الخلوات ويقبل على المعاصي في أوقات الغفلات اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك راقب ربك قبل أن تموت وقبل أن تقف بين يدي الله يا من يتعدى على جيرانه اتق الله يا تاركا لصلاة الفجر اتق الله يا من يأتي في وقت الصلوات وهو عاكف على شجرة القات اتق الله في نفسك اتق الله الذي يراك اتق الله الذي يعلم حالك وأمرك اتق الله الذي أنت تحت أمره وتحت تصرفه يفعل ما يشاء ويهيئ فيك ما يشاء اتق الله في حياتك كلها يا من يبيع ويشتري اتق الله في نفسك لا تغش الآخرين لا تظلم الآخرين يا من يبيع ويكيل لا تنقص المكيال اتق الله في مكيالك وراقب الله في أمورك اتق الله في جميع حياتك وعش عيشة صحيحة تنجيك من عذاب الله فمن اتقى الله ها هنا أمن هناك ومن لم يتق الله ها هنا خاف هناك فستقف بين يدي الله وستجازى على أعمالك كلها صغيرها وكبيرها وستجازى على كل ما عملت فليحرص المسلم على تقوى الله وعلى المراقبة لله وعلى الخوف من الله وكما قال بعض العلماء التقوى أن تطيع الله فلا تعصه أن تطيع الله بقدر ما تجد أن تطيع الله في سفرك في حضرك في بيتك في سوقك في مسجدك في كل مكان وأن تتق الله وأن تصبر على أقدار الله أن تفعل ما أمرك الله وأن تترك ما نهاك الله وأن تصبر على أقدار الله هناك من الناس ابتلوا بالأمراض إما بالمرض السرطاني أو ابتلوا بالفشل أو ابتلوا بأمراض القلب أو ابتلوا بالصمامات أو ابتلوا بأمراض أخرى في أبدانهم فاعترضوا على قضاء الله وتسخطوا على أقدار الله ولم يسلموا أمورهم لله ولم يرضوا بما حكم الله ولم يوافقوا على ما أراده الله فتسخطوا على الأقدار ولم يرضوا بالمكتوب لهم وما علموا أنها حسنات سيعطونها في يوم القيامة إذا صبروا وسلموا لله ورضوا بأقدار الله وعملوا بما كتبه الله لهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الأصحاء في يوم القيامة يتمنون لو قرضوا بالمقاريض لما يروا أن الله قد أعطى المرضى. يتمنى من كان صحيحا في الدنيا لو أن جسده قرض بالمقاريض من أجل ما يرى أن الله قد أعطى المرضى من الأجر والثواب والحسنات عند الله. فاصبروا على الأمراض، اصبروا على الأقدار، سلموا الأمر لله، ارضوا بأقدار الله، ليكن عندك الإيمان بما قدره الله. هناك من الناس من إذا ابتلي بعض أسرته بالأمراض، سواء كان من الآباء أو الأمهات أو الأبناء أو البنات، حصل التضجر من قبل الأب على ولده لأنه مريض، أو على ابنته أو على أخته أو على زوجته، سلموا الأمر لله. ابعثوا في قلوب المرضى الأمل، فالمرضى في نفوسهم تحسرات. ربما تجدون بعض المرضى نفوسهم متحسرة وقلوبهم منكسرة، فلا تزيدوهم انكسارا إلى انكسارهم وقهرا في نفوسهم إلى قهرهم بإرسالكم العبارات التي تدل على الاستهزاء بهم أو التضجر منهم أو التسخط عليهم. ابعثوا في قلوبهم الرضا بقضاء الله وبقدر الله، ليكتب الله لكم الأجر بتصبيركم وبصبركم وببعثكم لهم الخير. ابعثوا في قلوب هؤلاء الأمل، وابعثوا في قلوبهم الخير، وابعثوا في قلوبهم الرضا والتسليم، لتؤجروا على ذلك بين يدي الله. وهذا من التقوى الذي يؤمن عليها العبد في يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم مكن لهم من عدوك وعدوهم، اللهم اشبع جائعهم وآمن خائفهم واكس عاريهم واشف مريضهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب. اللهم إنا نستودعك إخواننا في فلسطين، اللهم إنا نستودعك إياهم يا من لا تضيع ودائعه. اللهم ارفع عنهم ما حل بهم، اللهم احمي اليمن واحفظ اليمن واحفظ سماء اليمن وأرض اليمن وبحار اليمن وشباب اليمن وأطفال اليمن وشيبة اليمن ونساء اليمن يا رب العالمين. اللهم كل يمننا حافظا، اللهم ارفع عن بلادنا ما حل بها يا رب العالمين، إنك حي قيوم بديع السماوات والأرض. اللهم وفقنا والحاضرين إلى كل خير، وفق آباءنا وأمهاتنا إلى ما تحبه وترضاه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ شبابنا، وفقهم إلى ما تحبه وترضاه، وفق مجتمعاتنا رجالا ونساء، شبابا وشيبا وأطفالا إلى ما تحبه وترضاه، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.